ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه. بلغ الرساله واتى الامانه ونصح للامه فكشف الله تعالى به الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته واحشرنا في زمرته الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار ومما قرب اليها من قول او عمل. ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام فعنوان اللقاء مع حضراتكم اليوم بتوفيق الله جل في علاه اني لكم نذير مبين. فحافظوا على اوطاركم ولا تتبعوا دعوات الشيطان. ايها الاحبه الكرام ان الحق سبحانه وتعالى لما خلق ادم عليه السلام اراد ان يعلمه دروسا لا صلاح لمعيشته ولا لمعيشه ابنائه الا بتعلمها. قال ربنا جل في علاه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. فخلق الحق سبحانه وتعالى ادم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته. ثم حدث هذا الامر العجيب وهو ان الله عز وجل اسكنه وزوجته الجنه. كيف هذا وقد قرر الحق سبحانه وتعالى ان سكن ادم هي الارض؟ حيث قال الرب سبحانه للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. فلماذا اسكنه الله عز وجل الجنه وقدره انه يسكن الارض؟ ذكر العلماء ان هذا لفوائد ودروس علمه الله سبحانه وتعالى ادم عليه السلام. فلما اسكن الحق سبحانه وتعالى ادم الجنه وابى ابليس ان يسجد لادم فنصب الاعداء لادم وذريته فاخذ في الوسوسه له ينكد عليه معيشته ولينقص عليه امره ويخرجه من جنه الخلد. فجاء له في ثوب الناصر الامين يمشي على المصلحة. قال ربنا سبحانه وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاهما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال سماهما إني لكما لمن الناصحين. وقد منع الله سبحانه وتعالى آدم قبل ذلك أن يأكل من هذه الشجرة. فلما استعجل آدم وأكل من الشجرة طلبا للكل ماذا كان؟ كان خروجه من هذا النعيم المقيم. وقرة العين تلك التي لا تنقطع، فنزل الى الارض بركبها وما فيها من منقصات وغير ذلك بسبب المخالفه وبسبب استعجال الامر قبل اوانه وطلبه لغير حله. وهذا ابليس عليه لعنه الله ماذا اراد؟ اراد العزه والكبرياء والرفعه على ادم عليه السلام لما ابى السجود له مخالفا لامر الله جل في علاه حيث امره بالسجود كما امر الملائكه. فماذا كان من الجنة من النعيم المقيم وجعل في أسفل سافلين والعياذ بالله بسبب أنه طلب شيئا من غير حبه. كذلك أيها الكرام هذا العاصي القاتل لمؤلفه الذي يستعجل على الميراث ورثه أبوه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك عنده تركة كبيرة يشتري جلد هذه التركة فيستعجل فيطلب الشيء من غير حله فيفعل إلى قتل مورثه ليجد هذه الأموال الطائلة. فماذا كانت عقوبته؟ كانت عقوبته القتل وأنه لا يرث مورثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الوارث أن القاتل لا يرث هذه قاعدة مضطردة ينبغي أن نعيها جيدا أيها الكرام وألا نغفل عنها. فإن من طلب الشيء بغير حله عاقبه الله سبحانه وتعالى بضده أو بنقيضه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذلك أيها الكرام ينبغي علينا أن نتفضل لحيل الشيطان الذي نصب العداء لبني الإنسان وأغراه بهذه الدنيا الفانية ولبس ثوب الناصح الأمين ليخدع الناس في كل آن وحين. فها هو لم يكتفي بما فعل مع آدم عليه السلام، وإنما أغوى بني الإنسان بعد أن عاشوا 10 قرون كلهم على التوحيد لا يشركون بالله شيئا، حتى كان فيه عباد صالحون يعبدون الله سبحانه وتعالى. فلما ماتوا أتاهم الشيطان في ثوب الناصح الأمين انصروا لهؤلاء الصالحين أصناما وتماثيلا لتتذكروا عبادتهم لما تنظروا إليها فتنشط للعبادة كما كانوا ينشطون. دعوة في ظاهرها الصلاة، في ظاهرها النصح، والدعوة للاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الكرام كما قال العلماء أن الشيطان يفتح على العبد أبوابا من الخير ليولده في باب من الشر، فلا ينبغي للعاقل أن ينخدع بمثل ذلك ويدري لآلات الأمور وينظر إلى عواقبها ويتبصر ويتعقل. وطالما أنه مع شرع الله سبحانه وتعالى ومع وحي الله كتابا وسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من سلف الأمة فإنه بفضل الله يعصمه الله سبحانه وتعالى من الزلل، حيث قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فرقانا تميزون به بين الحق والباطل. فأمره الشيطان بذلك فنصبوا هذه التماثيل، فلما مات هذا الجيل نشأ جيل جاهل لا يدري لماذا أنشأ هؤلاء هذه التماثيل، فظنوا أنهم كانوا يعبدوها ووقع الشيطان لهم بذلك، تعبدوا هذه الأوثان ووقعوا في الشرك بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم صار إبليس مع بني آدم بعد ذلك كلما أتاهم رسول يتبرس بشر النور المبين في موجات المعمورة. وانتشر الإسلام وانتهى الشرك عن جزيرة العرب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده الموحدون من جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، فيعمل إبليس بعدما يئس أن يعبد بدون الله سبحانه وتعالى وأن تعبد الأصنام والأوثان في جزيرة العرب ثلاث مسألة آخر، هو التحريش بين المسلمين وإقامة العداوة والبغضاء بينهم والعمل على تفريق شملهم وجمعهم. فبذلك يوقف المسلمون وأمره بالذي عنكم ببعيدا. لما ارتد كثير من الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة من الشيطان ليضعف شوكة المسلمين، فما كان من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم إلا أن وقفوا بهذه الأمواج كالجبال الراسيات متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو تقطفتني الطير وجاء بسماع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أترك شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت. لذلك كانت العزة له وكانت الغلبة له وكانت النصرة على أعدائهم وكان الخزي والكيد للشيطان ورد لحيله ومكاره. وما زال الشيطان يفعل ذلك يبعد العداوة بين المسلمين حتى يبري فريقا من الجهال من العامة التهماء بدعوى من عبد الله في سبب اليهودي عليه لعنة الله الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر والنفاق ليجعل بأس المؤمنين والمسلمين بينهم وليفرق جمعهم وليؤلب الرعية على ظاهرهم. فألب الناس على من؟ رضي الله تعالى هذا الذي تستحي منه الملائكة، هذا الذي أنفق على الإسلام وأهله ونصر الإسلام بماله، هذا الذي تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تدخل الأخرى، هذا الذي مقامه معلوم معروف، كيف يخدعه الشيطان في مثل هذا؟ كيف يفعل ذلك؟ ولكن هذا حال الشيطان، هذا حال الشيطان وحال الناس لما ينساقوا لمكائده والعياذ بالله. تجدهم فاقدوا عقولهم، يتصرفون تصرف المجانين، يخربون بيوتهم بأيديهم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فمثل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا خليفة الراشد وما زال بهم حتى قتلوا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لتعلم رسول الله. ابو الغلام اسلم ودخل الاسلام زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه رضي الله تعالى عنها مع مقامه ومكانته وأنه لا يوجد على وجه الأرض أفضل منه آنذاك، إلا أنه يأتي هذا السفيه الذي استجاب لدعوة من دعوات الشيطان فأغراه بها عبد الرحمن بن منجم ليقتله بحربة ويقول له: خذها ترون بماذا أمره الشيطان؟ أمره بهذه الآية: إن الحكم إلا بالله. فظن أن عليا رضي الله تعالى ببأس حقه، فنسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل قال اخرجوا قاتلوهم بالسيف؟ اخرجوا منكرات او مظاهرات او غير ذلك كما يدعون الى ثوره الجياع. نبئه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وانما كانت وصيته اصبروا حتى تلقوني على الهوى، اصبروا حتى تلقوني على الهوى، فما هي الا دنيا فانيه، فعلى ما نقاتل وعلى ما ننازع وعلى ما نجاهد، ام على دنيا فانيه ام على اخره باقيه؟ بل على دنيا للاسف، بل على دنيا للاسف. لذلك قال ابن عقيل الحنبلي عليه رحمه الله في كتابه الفروض، قال: والعجيب مما نقلت من احوال الناس انه كثره ما لاقوا، كثره ما لاقوا على الاموال وخراب الديار وفقد الاحباب ومن ذلك من امور الدنيا، وقله ما لاقوا على ضياع الاسلام وذهاب السنن وانتشار البدع. لذلك هذا حال الناس، يأسفون على أمر دنياهم ولا يأسفون على أمر آخرتهم. يأسف الواحد منهم على ضياع أجره منه، ولا يأسف على ضياع صلاة الفريضة منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن تكون الآخرة همنا وأن تكون الدنيا همنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة ومن كانت الدنيا همنا فرض الله عليه جنة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة بيده ومن كانت الآخرة بيده وجعل غناه بين عينيه، واتته الدنيا وهي راغمه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي لكل واحد منا ان يقف مع نفسه وقفا، ماذا يريد وماذا يبغي؟ هل يبغي دار الاخره ام يريد الحياه الدنيا؟ ولا بنا لما ضاقت في الدنيا قليلا او كثيرا، ارتفعت اسعار وغلت اشياء، لماذا نفهم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا؟ ألسنا مأمورين بالشكر في حال السراء والصبر في حال الضراء؟ بل نقول بذلك، أخشى أن نكون بمن قال الله عز وجل فيهم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فينبغي ان نشكر نعمه الله سبحانه وتعالى عليك بينما نحن في وطن امن مستقر يجد كل واحد منا قوت يومه. فلماذا نكفر نعمه الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ضيق علينا في معيشتنا وغلت اسعار، فما نحن مقبولا لنا اسوه وقدره في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لكن اتت عليه ايام هذه الدنيا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد الطعام، بتسع ابيات لازواجه لا يجد طعاما يسد به جوعته، فيخرج على احد صحابته يطعمه، فيلقى من يلقى ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اخرجهما في هذه الساعه؟ وكانت ساعه لا يخرج فيها. قال: يا رسول الله، والله ما اخرج الا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وانا والله ما اخرجني الا الذي اخرجكما. النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع. هل هذا هو نائم عن سبيله؟ لا، بل وهو الجنة، فكان حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل فيه من الجنة والبعث. فقال له: يا بني، إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاهد في سبيل الله وليس لأحدنا إلا كف من ترك، كف من ترك يأكله في يومه وليلته، وهو يجاهد ويقاتل في سبيل الله يقر ويذل. يا بني، إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاهد في سبيل الله وما لأحدنا إلا تمرة، تمرة في يومه وليلته. فتعجب فقال: كيف كنت تأكلونها تمرة بل تدوم هذه التمرة في يوم وليلة؟ فقال: كنا نمسها في الصلاة ونشرب عليها الماء، ثم نمسها في وسط النهار ونشرب عليها الماء، ثم إذا جاء الليل علينا أكلناها. ثم قال: يا بني، إن كنا لنجاهد مع رسول الله وما لأحدنا طعام إلا ورق الشجر، إلا ورق الشجر. هذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومع هذا كانوا صابرين محتسبين راضين ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. وهكذا كان حالهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا صابرين محتسبين مع ما نزل به من البلاء والجهد. وما عهد الرمادة عنكم ببعيد، هذا العهد الذي كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نزل بالناس جهد شديد لا يجدون قوت يومهم، لا يجدون قوت يومهم، حتى كان الواحد منهم يموت جوعا. هل سمعنا في هذا الزمان عن احد يموت جوعا؟ هل سمعنا عن احد يموت جوعا؟ وما سمعنا عن هؤلاء انهم خرجوا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، او قالوا: افسدت الانتصار وفعلت وفعلت. يا هؤلاء، اين عقيدتكم؟ أين عقيدتكم؟ وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن الله عز وجل هو المساعد القاهر الباسط. ألم يأت الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ساعد لنا؟ لما قالت الأسعار: ساعد لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: إن الله عز وجل هو المساعد القابل الباسط، فالأمر كله بيد الله، غلاء أو رخص ليس بيد مخلوق، مهما كان منصبه ومهما كان منزلته لا يكون شيء من ذلك، إنما كل ذلك بيد الله. فالواجب علينا أن نرجع إلى ربنا بالتوبة والإنابة والاستغفار، فإن هذا سبب لتفريج الهموم ولنفس الأصحاب ولرغد العيش. حيث قال الرب سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هل جاء واحد منا فسمع هؤلاء الاسحار فوقف مع نفسه وقفه وقال: انت السبب في ذلك، انت تعصين الله عز وجل في كذا وفي كذا، فتاب الى الله عز وجل وركع عن هذا الذنب؟ هل فعل واحد منا ذلك؟ انما كل واحد منا يلبي الحمل على غيره ويعلق الشماعه على غيره، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال ربنا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فالواجب علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى في انفسنا، وان نتقي الله سبحانه وتعالى في اوطاننا، وان نكون ناصحين لامتنا وولاه امورنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. قلت لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. فينبغي ان يكون امرنا بيننا على الاجتماع وعلى التفرد والتحزن والتشرد، وما اخبار الثورات والمظاهرات عن الكريم كرأينا فيها من تبال وهلاك وخراب. فهل ننسى ايها الكرام؟ من ننسى سريعا ما ينسى الناس ويستجيبون لدعوات الشياطين. فنذهب ايها الكرام ونستجب لامر الله ونستجب لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب والرجوع الى الله عز وجل، فانه بهذا يرفع امتنا ويرفع عنا البلاء، ويجعل عيش المسلمين رغدا ولا يجعل عيشهم نكدا يا رب العالمين. اللهم اغفر اسعارنا، اللهم اغفر اسعارنا، اللهم تولى امرنا، اللهم ان لهذه الامه امر رشد نعز فيها بطاعتك ونذل فيها بمعصيتك. وفق ولا تامر بها لمثل خير ورشاد البلاد والعباد، خذ براسهم الى الدين والتقوى، هيئ لهم البطانه الصالحه التي تدل مع الخير وتنزل عليه، واصلح عنهم بطانه السوء التي تدل مع الشر وتنزل عليه. يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات